فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. من أصعب اللحظات أن يقصدك صاحب حاجة ثم يرجع خائبا غير مقضية حاجته. نعم، قضاء حاجات الناس طاعة عظيمة، ولو لم يكن فيها إلا قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، ولو لم يكن فيها إلا قوله صلى الله عليه وسلم ذاك لكفى في فضلها. لكن بعض الحاجات يصعب قضاؤها، فليس كل من طلب منك أن تسلفه مالا قدرت على إعطائه، ولا كل من طلب منك مرافقته في سفر قدرت على تلبية طلبه، ولا كل من طلب حاجة معك كقلم أو ساعة أو غيرها استطعت إعطائها له. والمشكلة أن أكثر الناس إذا لم تلب حاجاتهم وجدوا عليك في أنفسهم، وقد يذمونك في المجالس ويتهمونك تارة بالبخل وتارة بالأنانية. إذن ما العمل؟ كن ماهرا في الخروج من الموقف، فإذا طلب منك أحد شيئا ولم تستطع قضاءه فعلى الأقل رده بعبارات جميلة، كما قال: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فلو علم شخص بأنك ستسافر إلى مدينة معينة فجاءك وقال: أريدك أن تشتري لي حاجة من المدينة التي أنت مسافر إليها وأنت لا رغبة لك في قضاء حاجته لأي سبب، فكيف تجيب؟ فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. قل له: والله يا فلان، أتمنى أن أخدمك بعيوني، وأنت أحب إلي من أناس كثير، لكني أخشى أن يضيق وقتي وعندي بعض الظروف تمنعني من إحضارها. ولو دعاك إلى وليمة وأردت أن تعتذر وخشيت أن يجد في نفسه عليك، فقدم مقدمات. قل مثلا: أنا ما أعتبرك إلا كواحد من إخواني، وأنت من أغلى الناس إلى قلبي، لكني مشغول الليلة. وأنت لم تكذب، فقد يكون شغلك هذا جلسة مع أولادك أو قراءة في كتاب أو نوم، فهي كلها أشغال. وقد كان نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يملك الناس بأخلاق يأسر بها قلوبهم. انظر إليه عليه السلام وقد جلس مع أصحابه الكرام فحدثهم عن البيت الحرام وفضل العمرة والإحرام، فطارت أفئدتهم شوقا إلى ذاك المقام، فأمرهم بالتجهز للرحيل إليه وحثهم على التسابق عليه، فما لبثوا أن تجهزوا وحملوا سلاحهم وتحرزوا. فخرج صلى الله عليه وسلم مع 1400 من أصحابه مهللين بالعمرة ملبين يتسابقون إلى البلد الأمين. فلما اقتربوا من جبال مكة بركت القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فحاول أن يبعثها لتسير فأبت عليه، فقال الناس: خلأت القصواء، أي عصت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني فيل أبرهة، لما أقبل به مع جيش من اليمن يريد هدم الكعبة فحبسهم الله عن ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر ناقته فوثبت، فتوجه إلى مكة حتى نزل بالحديبية قريبا من مكة، فتسامع به كفار قريش فخرج إليه كبارهم ليردوه عن مكة، فأبى إلا أن يدخلها معتمرا، فما زالت البعوث بينه وبين قريش تتوالى حتى أقبل عليه سهيل بن عمرو، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعودوا إلى المدينة ويعتمروا في العام القادم. ثم كتبوا بينهم صلحا عاما، وفيه اشترط سهيل أنه لا يخرج من مكة مسلم مستضعف يريد المدينة إلا رد إلى مكة، أما من خرج من المدينة وجاء إلى مكة مرتدا إلى الكفر فيقبل في مكة. فقال المسلمون: سبحان الله، من جاءنا مسلما نرده إلى الكافرين، كيف نرده إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم شاب يسير على الرمضاء

تلتمع عيناه شررا والسيف في يده يقطر دما، فقال: يا نبي الله، قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فضمني إليك. قال صلى الله عليه وسلم: لا. فصاح أبو بصير بأعلى صوته: أو يا رسول الله، أعطني رجالا أفتح لك مكة. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بشجاعته، لكنه لا يستطيع أن ينفذ له طلبه، فبينه وبين أهل مكة عهد، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يرده بلطف، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال مادحا لأبي بصير: ويل أمه، مسعر حرب لو كان معه رجال. فكانت هذه الكلمات بمثابة التخفيف والاعتذار من أبي بصير. وظل أبو بصير واقفا عند باب المسجد ينتظر إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالمكوث في المدينة، لكنه صلى الله عليه وسلم تذكر عهده مع قريش فأمر أبا بصير بالخروج من المدينة، فسمع أبو بصير وأطاع. نعم، وما حمل في نفسه على الدين ولا انقلب عدوا للمسلمين، فهو يرجو ما عند الحليم الكريم من الثواب العظيم الذي من أجله ترك أهله وفارق ولده وأتعب نفسه وعذب جسده. خرج أبو بصير من المدينة فاحتار أين يذهب، ففي مكة عذاب وقيود، وفي المدينة مواثيق وعهود. فمضى إلى سيف البحر على ساحل البحر الأحمر، فنزل هناك في صحراء قاحلة لا أنيس فيها ولا جليس. فتسامع به المسلمون المستضعفون بمكة، فعلموا أنه باب فرج انفتح لهم، فالمسلمون في المدينة لا يقبلونهم، والكفار في مكة يعذبونهم. فتفلت أبو جندل من قيوده فلحق بأبي بصير، ثم جعل المسلمون يتوافدون إليه في مكانه حتى كثر عددهم واشتدت قوتهم، فجعلت لا تمر بهم قافلة تجارة لقريش إلا اعترضوا لها. فلما كثر ذلك على قريش أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله أن يضمهم إليه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يأتوا المدينة. فلما وصل إليهم الكتاب استبشروا وفرحوا، لكن أبا بصير كان قد نزل به مرض الموت، فلما دخلوا عليه وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بسكن المدينة، وأن غربته منتهت وحاجتهم قضيت ونفوسهم أمنت، استبشر أبو بصير ثم قال وهو يصارع الموت: أروني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناولوه إياه ثم جعله على صدره وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم شهق ومات. فرحم الله أبا بصير وصلى على نبي الرحمة وسلم تسليما كثيرا. ومن الإسعاد بالنطق والسحر بالكلام أن تراعي من معك إذا جاملك وتتلطف معه. ذكر أن امرأة فقيرة اضطجعت بجانب زوجها على فراش عتيق في كوخ قديم جدرانه مرقعة وسقفه من جذوع النخل، فجالت ببصرها تنظر إلى جدران بيتها، ثم ركزت بصرها إلى السقف وسرحت بفكرها بعيدا، ثم قالت: تدري ماذا أتمنى؟ قال: ها، ماذا تتمنين؟ قالت: أتمنى أن نملك بيتا كبيرا تسعد فيه مع أولادك وتدعو إليه أصدقائك، ونملك سيارة فارهة ترتاح إذا سقتها يزيد راتبك ضعفين حتى تسدد ديونك. ومضت المسكينة تسرد له بحماس أسباب السعادة التي تتمناها له، والرجل غارق في أحلام خيبته، يائس من صلاح حاله، لا يملك أي مهارة من مهارات الكلام. فلما تعبت قالت له: وأنت ماذا تتمنى؟ فنظر إلى السقف طويلا ثم قال: أتمنى أن ينطلق جذع من هذا السقف ويقع على رأسك فيقسمه نصفين. الحديث. سألوه صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: هذا وهذا، يعني الفرج واللسان.